أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت ودانت. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب 32 من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، أي لا يلزم ولا يجب أن يلتمس قبل دخول الوقت. من أجل هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحديث الذي سيأتي تحت هذه الترجمة، أنه لما حانت الصلاة التمس الوضوء والماء فلم يجد دخول، فلم يعنفهم النبي عليه الصلاة والسلام على تأخرهم وانتظارهم حتى دخل وقت الصلاة. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أم المؤمنين الفقيهة بنت الفقيه والصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. والحديث هذا في الصحيح اللي هو قصة التيمم ونزول آية التيمم، لما ضاع عقلها وحبست الجيش ليبحثوا عنه فنزلوا في موضع لم ينزلوا على ماء وليس فيه ماء، فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتلميذ الدمشقي أبو محمد الكلاعي من أثبت الناس في مالك وموطئه، قال: أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة فالسائلون نواكس الأبطال، أدب الأطارق وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. إذا ذكر الأثر فمالك النجم، نجم الأثر ونجم الحديث الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. قال: أخبرنا مالك، وقال أخبرنا مالك لأن مالكا يرى العرب ولا يرى الإملاء والسماع. عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عمه أنس الصحابي الجليل، وقال عن أنس بن مالك، يعني إسحاق روى عن عمه أنس بن مالك، أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء بفتح الواو ما يتطهر به فلم يجدوا. في أصوات وتشويش قالت أو قال أنس فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. الجمع هذا كانوا كثيرا منهم من قال زواء 80 منهم من قال زواء 100 ومنهم من قال أكثر من ذلك. فهذا الماء القليل هل سيكفي هذا العدد؟ حسابات الدنيا لا يكفي، ولكن الله سبحانه وتعالى يسعى للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات ويجعل له آيات. فانظر ماذا وقع. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يعني قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 في رواية الصحيح، وفي رواية حميد 80 وزيادة. حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد عن أنس، وفي رواية 300 أو زهاء 300. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام وضع أصابعه الأربعة على القدح. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فيه آية ومعجزة ودلالة على صدق رسالته وصحة نبوته وتأييد الله له حتى توضأ من عند آخره. القرطبي رحمه الله قال قضية نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة لم يسمع. أقول القرطبي رحمه الله قضية نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، احنا معنا في هذا الباب ايه؟ عدة روايات من بين أصابعه هذا الرجل ومن تحت أصابعه هذا الرجل ومن أصابعه الرجل ثاني، وكل هذا صحيح معنا يا إخوان. يعني من أصابعه من بين اللحم والعصب و هذه في روايات أخرى معنا يا إخوان. ها؟ لا روايت إن نقرأ كلام القرطبي قضية نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة تفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا يا إخوة؟ حديث أنس هذا يا إخوة عند الشيخين رواية أنس وأحمد وغيرهم من 5 طرق. معنى حديث أنس، معنى حديث ابن مسعود، معنى حديث جابر، معنى حديث ابن عباس، معنى حديث ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن. معنى يا إخوة وبعد ثم احنا معنى اشياء، معنى تكثير الماء هذا الشيء ونفع الماء شيء ثاني، تكثير الماء هذا غير هذا. تكثير الماء اما بلمسه يلمسه صلى الله عليه وسلم او يدخل فيه او يامر بوضع شيء فيه معنى، اما نفع الماء روايه طه. هنا عندي في الحاشيه روايه الطبراني عن ابن عباس فنبع الماء من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على روايه الطبراني وليس في الاخبار ما يرده، وليس في الاخبار ما يرده على اخوه، ليس في الاخبار ما يرده. الكتب ايضا قال ولم يسمع مثل هذه المعجزه عن غير من هذه الظاهره، عن غير نبينا عليه الصلاه والسلام، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وعن المزني انه قال نبع الماء من بين اصابعه ابلغ من المعجزه من نبع الماء من الحجر الذي وقع الموسى عليه السلام حيث ضربه موسى او حين ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لان خروج الماء من الحجر امر معهود. اقرا ثاني كلام القرطبي، ولم طبعا القرطبي هذا صاحب المفرد ليس صاحب التفسير معنا، صاحب التفسير ابو عبد الله، والقرطبي صاحب المفرد ابو العباس معروف ابن المزين صاحب الشروح على الصحيح يرد ابن المزين. قال ولم يسمع بمثل هذه المعجزه عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وعن المزني أنه قال نبع الماء من بين أصابعه، من بين ولا من أصابعه؟ من بين أصابعه أبلغ من المعجزة من نبع الماء من الحجر حين ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجر أمر معهود. رواية الطبراني عن العلقاء أيضا، رواية الطبراني عن ابن عباس يا إخوة فنبع الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ معلقا ابن حجر رحمه الله وليس في الأخبار ما يرده، وليس في الأخبار ماذا؟ ما يرده معنى يا إخوان، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أضف أيضا أن نبع الماء خلاف تكثير، خلاف أحاديث تكثير الماء، هذا صنف وهذا صنف. نبع الماء أحاديث نبع الماء من أصابعه، من تحت أصابعه، من أصابعه أو من بين أصابعه معنى ثلاث ألفاظ، هذه الطائفة صنف من الأحاديث المستقيمة. وتكثير الماء كان يدخل فيه صلى الله عليه وسلم أو يلمسه أو غير هذا، فهذا صنف آخر من الأحاديث. هذه معجزة وهذه معجزة على إخوة، وهذه دلالة وهذه دلالة، وهذه آية وتلك آية أخرى. طيب قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء، وفي رواية إيه أتي بإناء رحراح، ها رحراح يعني ضيق ما يتسع ببسط الكف. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. الشاهد من هذا الحديث يا إخوان أن ملتمس الماء بعد دخول الوضوء فلم يعلقهم على التأخير حسن، لأنه لا يجب هذا إلا بعد خلاص. في الشرح يا إخوة للحفظ بن حجر يمكن أن تتابعوا إن شاء الله، قال وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة من عند الضرر صلى الله عليه وسلم. حفظ الشرح تقرأ كويس، بعرف انك يعني الحمد لله الله يبارك لك يا شيخ حمدي. والشيخ حمدي ما شاء الله انت هنا مقابلني والشيخ حمدي مقابلني هناك الصباح ما شاء الله في المساء والصباح جنب الله. يقول لي اخوة هنا وفي الحديث دليل على ان المواساة مشروع عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. الآن هم وقعوا في ضرورة في حاجة مسح إلى الماء وحان وقت الصلاة وليس مع أحد منهم ما إلا واحد مع ماء قليل جدا، فبوقت الضرورة يتواسى الناس. قال وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة. ما هي المشروعة يعني تشمل إيه؟ تشمل المستحبة طارة، تشمل وجه طارة، تشمل مباح طارة، جائز عند الضرورة لمن كان في ماء فضل عن وضوئه. وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، وهل بنحتاج في أقسام المياه للرد على الحنفية الذين يقولون بنجاسة الماء المستعمل. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لحد تنوه، هذا صحيح لكن في غير حالة الاستيقاظ من نوم. عرفنا يا إخوة؟ طيب، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. يعني هل الماء الذي يغسل به شعر الإنسان يبقى على الطهورية أو أنه يتغير وقد تنجس؟ أو أنت الآن تتوضأ وأنت بتتوضأ كده وتساقط شعر في الماء، ما حكم هذا الماء؟ ما عليك هو؟ لأنه هناك من يقول بنجاسة الشعر ومنهم من فرق بينما إذا كان حياء الإنسان حي بينما إذا مات. في الحقيقة الشعور كلها طاهرة لأنها لا تحل في الحياة، لا تحل فيها الحياة. عندنا الشعر، عندنا الريش، عندنا الصرف، عندنا العظام، يعني إخوان كل هذه لا تحل في الحياة. فالصحيح من الأقوال المذاهب أنها طاهرة. هنا بوب هذا الباب، يقول باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني ما حكمه؟ الأصل أنه على الطهورية، حتى يأتي الدليل ينقلنا عن هذا الأصل، وهو تغير أحد أوصاف الماء من نجس. قال باب نعم كل الشعر ولا شعر الإنسان فقط؟ هو يتكلم على كل الشعر، يعني حتى شعر الكلب؟ حتى شعر الكلب. وذلك أنت لو لمسته ما في عين أصل يعني ناشف يابس، إنما المراد بارك الله فيك رطوبة الكلب، الرطوبة اللي تبدأ من داخل جلدك الصور. كل ما نتكلم على اللي في الباب هذا الصور تمام؟ طيب، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وذلك أنت الآن لو جاء كلب ومس ملابسك بشعر يعني فروته كده ما تروحش أنت تغسل، أنت الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتوني؟ فما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتتبعها يعني. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بعض الكلاب، كلب الصيد، كلب الزراعة، كلب الماشية، كلب الحراسة، كلب الحرف، وهذا لا شك يخالط الناس ويجالسهم فيدخل عليهم ويدخل يمين شمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جر تحت السرير، ها؟ وبسبب لم يأتي جبريل بالوحي قطع عنه، فطر جبريل عن الوحي ولم يأتي كما كان يأتي عنه. فلم يكن يأمر الصحابة أو زوجاته بأن يتتبعوا هذه الأماكن ورسولها، إنه الأمر غير هذا. فالباب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء وهو نبي رضاح لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط، يعني من الشعور. ليه؟ لأنها طاهرة. والحبال كذلك، في حبال من شعر، شعور الغنم، صوف الغنم والإنسان وغير ذلك. قال وصقر الكلاب وممرنا في المسجد، يعني باب ايه؟ باب حكم صقر الكلاب وممرها في المسجد. صقر الكلاب لوحدها والممر لها لوحدها، معنى؟ طبعا ذهب الشافعي وابو حنيفه واحمد الى نجاسه صقر الكلاب، وهذا هو الصحيح كما سياتي معنا في الاحاديث. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسل وجهه ولهن بالتراب، وهذه الأحاديث. أما الإمام مالك والأوزاعي وداود الظاهري فقد ذهبوا إلى طهارة صورة الكلب، ومش الكلب فقط والخنزير أيضا. الإمام بخاري ذهب إلى طهارة صورة الكلب دون الخنزير، فاستدلوا الأئمة اللي هم الجماهير استدلوا على النجاسة بالأحاديث، حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي. والبخاري أيضا بيستدل على طهارة صور الكلب بأحاديث ستأتي معنا، لكن لا يسلم له في الاستدلال بها. قال وممرها في المسجد، أصلا يجب أن ننزل المساجد عن دخول الكلاب، وكون الكلاب كانت تدخل وتقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في بداية الأمر قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ أغلاق على الأبواب، معنى؟ قال وقال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، هذا رأي الزهري وبيستدل به، يعني الإمام خالد ذكره بيستدل به على مذهب أن صور الكلب طاهر. قال وقال سفيان هذا الفقه بعينه معلقا على كلام الزهري، وفي الحقيقة إن كلام الزهري هذا مرجوح. هو مقيد بشبنة ومقيد بإن ليس له وضوء غيره، ولو لا يريد ينزل التأمم، يعني من ذلك بأن الإمام الزهري لم يكن يرى الطهارة مطلقا وإلا إنما قلنا هذا من واجب، لكن أيضا ولو في حالة الضرورة يلجأ إلى التأمم، ينصرف إلى التأمم، ما ينصرفش يقول قضى من هذا، لأن هذا الماء تغير بنجس ركنه. ثم أنت مأمور بالغسل، ثم أنت مأمور بتطهير الإناء، إذا كان الإناء تنجس ويغسل سبعا فما بالك بالماء؟ قضية أن الزهري قيده بحالة الضرورة أيضا لم يوصل، لأننا إذا كنا في هذه الحالة صرنا إلى التأمل، صرنا في حكم المتأمل، من يباح له التأمل قال أشياء. لكن يقال للذين ذهبوا الى الطهاره مطلقا واستدلوا كلام الزهري انه ليس في صفين الا انه قليل، وحتى هذا لا هو ايضا بارك الله فيك، ليس في صفين، هو بارك الله فيك البخاري رحمه الله يعتبر الزهري ما افتى بهذا الا انه يعتقد انه طاهر. هو الان الزهري بيوقعك في صورتين، الصوره الاولى عندك اناء ولا غفيت وعندك اناء صافي لم يغفيت، فالمصير إلى هذا من باب الاحتياط، ما قلتش إنه نجس من باب الاحتياط أو من باب الكراهة، بيقول لك ما تطرش السلم الى البلوغ وتذهب الى الذي ولغ فيه. هذه مسألة. الصورة الثانية، ما لم يوجد هذا اصلا، لم يوجد الا هذا معنى. فهنا يقول حتما تتوضا منه ولا تتيمم، ويبطل صلاة من تيمم، وهذا غير صحيح. فلذلك البخاري ما اورد هذا الاثر والفتوى عن الزهري الا وهو يعلم خلفية مذهب الزهري. قال سفيان: هذا الفقه بعينه. هذا ايضا في راي سفيان، وسفيان هو الثوري وليس بابن عيينة. معنى يا اخوة، يقول الله تعالى يستدل يعني سفيان: فلم تجدوا ماء، ها؟ فلم تجدوا ماء فتيمم. طيب احنا الان فلم تجدوا ماء صالحا يا اخوة، صالحا للتطهر، ليس الامر على اطلاق هكذا. فلم تجدوا ماء صالحا للتطهر، اما ماء قد بلغ في الكلب كيف تطهر به؟ لا تطهر. فقد يدخل فيها ماء النجس. حكمه ماذا؟ حكم العدم. حكم العدم. فالمصير إلى التام. قال: وهذا ماء، يقول سفيان يعني وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، لا زال هذا كلام سفيان. وقال أيضا: يتوضأ به ويتيمم. هذا من أين؟ إذا في النفس حاجة ما قال، ما دام قال يتوضأ ويتيمم، إذا في النفس حاجة من هذا الماء. فإذا كان في النفس حاجة من هذا الماء، فما حجم هذه الحاجة؟ الصواب أنه لا يتطهر، أنه نجس ويتيمم. وهذا قول جماهير يا أخي، أنه لا يتوضأ بهذا بل يصير إلى التيمم. طيب، في هذا أو تحت هذا الباب حديث مالك بن إسماعيل. ومالك بن إسماعيل هذا قال الإمام البخاري: قال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو المهدي أبو غسان الكوفي صدق حماد بن أبي سليمان ثقة متقن صحيح الكتاب عابد. على شيخ علي؟ طيب ما في كلام. المرض جالس إن شاء الله. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع ثقة. هذا إسرائيل فقه، كان من أثبت الناس في كتاب جده وحديث جده أبي إسحاق. عن عاصم بن سليمان الأحول فقة. عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين أبو بكر من سادات التابعين، كان من أعلم الناس بالرؤى وتأويلها، وكان إذا سئل في الرؤيا يمضي ويجيب، ربما إذا استفتي في مسألة شرعية يحجر ويتورع ولا يتصرع. عن ابن سيرين، وسبق معنا قلنا بيت سيرين بيت علم، محمد بن سيرين، حفصة بن سيرين، يحيى، كريمة، أنس، معنا يقول: قال قلت لعبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني الحضرمي المخضرم: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، معناه أو من قبل أهل أنس، فقال لي: أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا ما فيه. معناه إيه؟ أول حاجة التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة، وهذا مشروع في حياته وبعد مماته، التبرك بآثار الصلاة والسلام. التبرك معناه يدخل في التبرك التداوي وما إلى ذلك. طيب، لا يحل ولا يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل به هذا، لا أبو بكر الصديق ولا عمر الفاروق ولا حد دونهم. معنى إيه؟ فالتبرك بآثار الصالحين كما يفعله الصوفية والغلاة في المشاهد والكبور والأضرحة، هذا أمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلفكم. هذا أمر. الأمر الثاني أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، وشأنه شأن الأدميين في هذا ولا خصصة. معنى يا إخوة، من الناس من يقول شعر الأدمي ليس بطاهر إلا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث. فالخصوصية لا تثبت بالاحتمال. الصواب أنه كغيره صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال، لأن تكون عندي شعرات منه أحب إلي من الدنيا وما فيه. هذا الحديث يا أخوان شيخ البخاري فيه عندك عم من هو؟ لا مالك بن إسماعيل. الحديث الذي قرأناه مالك بن إسماعيل، ما اسمه خلصها؟ ما اسمه؟ سبت حمال بن أبي سليمان. حمال بن أبي سليمان هذا شيخ أبي حنيفة من فقهاء الكوفة، كان يرى الإرجاء. عندنا حماد بن أبي سلمة، عندنا حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن أبي أسامة. الحمادون كثير، لكن حماد بن أبي سليمان هذا من الفقهاء، وكان يرى الإرجاء. أول من قال بالإرجاء في الكوفة، وبه تأثر وتخرج أبو حنيفة. عرفنا يا إخوان؟ طيب شيخ من يعرف؟ الشيخ مالك بن إسماعيل إسرائيل. إسرائيل أحسن. ومن الشيخ إسرائيل؟ محمد بن سليمان. عاصم بن سليمان أحمد. ومن شيخ عاصم؟ ومن الشيخ برضه؟ الشيخ بن سليمان عبيد بفتح العين، تمام؟ تفضل. عبيد بن عمرو السلمان صاحب علي رضي الله عنه مخضرم حضرم. بقول عندنا ايه بقى الحديث اللي الشيخ علي الحديث ايه؟ عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لعبيدة أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. جميل. أيضا هذا ناشئ عن محبتهم وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عند أم سليم سك فيه شيء من الشعر، معنى يا أخوان شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مرض الأطفال يعني تخض لهم في ماء ثم يأخذون هذا الماء استشفاء. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في هذا الحديث أظن حلق له شعره رأسه وأعطاه نصف الأبي لم يطلع، وكان بقطع يحتفظ بهذا الشعر في خلال الصور. نعم. فحدثنا محمد بن عبد الرحيم والملقب بصاعقة. صاعقة لماذا؟ لشدة حفظه يا أخوان وذكائه. قال أخبرنا سعيد بن سليمان. سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد، لقبه سعد دويه، ثقة حافظ. قال حدثنا عباد المهلب. عباد ابن عباد يقول المهلب. فنزل طيب، وقد نزل بخارى. أنا أريد أن أقول وقد نزل البخاري في سماع هذا الحديث، لأنه قد سمع من شيخي سعيد. طيب الآن قال حدثنا عباد، وابن عباد قلنا عن ابن عون. من ابن عون؟ عبد الله ابن عون. عن ابن سيرين سبق معنا عبد الله بن عون بن أرطبة، كان بارا بأمة أهل الثقة الأثبات العباد، ومن شدة حفظه وإتقانه كان شعب يقول لأن أسمع لابن عون أحسب أحسب أحسب أحسب وعد 9 مرات أحسب حتى انقطع نفسه. أفضل عندي وخير عندي من أن أسمع من سندل أحد الرواة الآخرين أشهد أشهد أشهد أشهد حتى انقطع نفسه، لأن ابن عون محل ثقة وإتقان مما يملأ حديث الصدر والنحر بخلاف الراوي الآخر في حفظ الشيء. عبد الله بن عون بن أرطبان هذا. أما سندل لقب واحد آخر في حفظ الشيء، فكان شعبة لا يرتضيه، يعني يقول شك ابن عون عندي خير من يقين غيره، فلأن يقول أظن أحسب خير عندي من أن يقول غيره أشهد أشهد أشهد أشهد. إسنان الطبقة واحدة الأرطبان ابن عون الذي يظهر ها؟ هو ابن عون نفسه ابن أرطبان جد بجد عبد الله بن عون ابن أرطبان عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بحلق شقين الأيمن كان أبو طلحة أول، وهذا يا إخوة في الإحرام في حجة الوداع يوم النحر لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعر. طيب وبعدين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم الشعر البقي بين الناس، فأخذ نصفه البقي الآخرون أخذوا النصف، ففي أن المواساة يلزم منها المساواة. قال النووي في شرح الحديث هذا في استحباب البداء بالشق الأيمن من رأس المحلوق لا الشق الأيمن الحالق، أبو حنيفة رحمه الله يقول يبدأ الشق أيمن الحالق مش المحلوق. هذا لا قال وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفي طهارة شعر الآدمي جميل، وفي قال الجمهور هو الصحيح عندنا، وفي تبرك بشعر صلى الله عليه وسلم وجواز اقتناء، وفي المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية، مواساة الناس المساواة. أقول في أن المواساة لا تستلزم المساواة قاعدة، وفي تنفير من يتولى التفرقة على غيره، هو من الذي تولى التفرقة؟ أبو طلحة، فيأخذ زائد. وهذا إيش لعلنا أيضا إيش نحتاج في باب الجمعية اللي بيعملها الناس، الجمعية جمعية الأفراد من فلسة بكل شهر وكذا، تعرفوا فيما بينهم أن الذي يجمعه هو الذي يأخذ أولا من هذا القبيل له أصل يعني. قال واختلفوا في اسم الحلق، فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف النسي الدمشقي، متى عهدنا به يا عمر؟ يا عمر عبد الله بن يوسف متى عهدنا به؟ الليل يعني صح؟ الليل أول حديث. طيب عن مالك وهو أبو عبد الله أيضا مر معنا يا عمر في الليلة مر معنا، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو الزناد هذا لقب يا أخي وهو أبو عبد الرحمن القرشي من علماء المدينة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 فليغسله ماذا؟ 7. طيب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. هذا الحديث فيه دليل للجمهور الذين قالوا بنجاسة صور الكلب يا إخوة. إحنا الآن معنا يا إخوة أشياء، معنا صور الآدم طاهر بالاتفاق، معنا الصور الآدم الصور هو إيه؟ بقية الشرب ما تبقى في الإناء ها بعد ذلك السور هو البقيع شرب من قدح له فتبقى منه. طيب سور ما يؤكل لحمه سور ما يؤكل لحمه. والأصل في الآثار الطهورية حتى يأتي دليل التنجس معنا يا إخوان. طيب معنى سور الحيوانات الوحوش السباع والطير والحشرات في خلاف ورجع انه طاهر باقي على الاصل على اخوة. طيب معنى سؤر الهر طاهر انها من الطوافين عليه المستطاع. طب معنى بقية في سؤر الحمار والبغال في خلاف ورجع انه طاهر انها كانت تخلط الناس في بيوتهم فاشق الاحتراز اشق ماذا الاحتراز اشق الاحتراز. طيب بقي معنى سؤر الكلب والخنزير والرجع ما قاله الجماهير. الكلب لهذا الحديث الذي بينه اذا شرب الكلب في نعم والخنزير للآية فانه رجس او فسقا معنى الآية. طيب الآن قال إذا شرب الكلب من أحد فليغسله سواء. طبعا ذهب الإمام مالك إلى طهارة الكلب والصواب أن الكلب عين أن عينه نجسة معنى هذا بارك الله فيكم ما هو من باب الرطوبات ليس المراد ظاهر ايه شعره وظاهر جلده من الخارج لان هذا لا يؤثر شيئا جاف الظفر والعظم يعني سبق ايه الكلام مع الشعر والريش والى ذلك لان هذه لا تحل فيها ايه الحياه عليكم ان احنا عندنا ميتة يا اخوه نجس ومع ذلك العمل الجاري في أسواق المسلمين وبلدانهم وأنصارهم على بيع هذا والشراء والانتفاع منه ظفر الميتة حفر الميتة شعرها قرنها وقس على هذا لأنه لا تحيل في الحياة ربنا يقول شو تكمل نجاستها عين؟ نجاستها عين عين ونجاسة عين ومنهم من قال ايه؟ اللعاب ومنهم من قال لا اللعاب ليس من نجس انما هو امر تعبدي فالامام مالك فامر تعبدي واختلف ايضا في ايه مساله التسبيح واختلف في امر التتريب. طيب هل يترب او لا او يغسل سبعا ويغسل ثلاثا اختلف في هذا اختلف حتى ان الامام مالك قال لا يلزم تدريب لأن الأمر هنا تعبدي فيه وأيضا رواية التدريب لم تأتي في رواية الإمام مالك معنى يا أخوان كما هنا ما فيها تدريب فمن هنا صار بعدم القول بأمر التدريب. طيب إذا الآن الطب الحديث والعلم الحديث أثبت فعلا أن في لعاب الكلب الجرثومة لا تذهب إلا بالتدريب مع السبع غسلات. قال إذا شرب الكلب في بعضها إذا ولغ الكلب ها؟ والولوغ هو لعق الكلب لحس الكلب الشيء المائع معنى يا إخوة. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم في الإناء كل ما يصدق عليه أنه إناء في يعني أشياء مواعين لا يصدق عليه أنه إناء كبرميل مثلا لا يصدق عليه انه اناء بستله خزان تنك كبير ما يصدق عليه اناء ماء مستنقع ما يصدق عليه اناء. قال في اناء احدكم لا يلزم الملكيه لانه قال احدكم يعني سواء كان اناءك او اناء اخيك تظهيره بالطريقه هذه بكيفيه هذه. قال فليغسله سبعا في روايات أخرى كلهن بالطعام. وفي رواية عبد الله بن مغفل عفروا ثمانية الطعام. وخلاف بين الروايات هذه، والخلاصة من هذا أن التراب يكون في المرة الأولى إما بالتراب وإليه الماء، وإما تخلط الغسلة الأولى بالتراب، لأنك لو عفرتها الثامنة بعد سبع غسلات تحتاج إلى تسعة لتزيل التراب. فهذا حديث بارك الله فيك استدل به الإمام البخاري في هذا الباب، لأنه من الأدلة في باب آثار الكلب. قال حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج. كنا الكوسج يعني إيش يقول لي؟ خفيف شعر له لحية هنا فقط. تمام. قال حدثنا إسحاق ابن منصور الكوسج قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد التنوري صدوق ثبت. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار وصدوق يخطئ عبد الرحمن هذا كما قال الحافظ. قال سمعته أبي أبوك عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ثقة عن أبي صالح. أنتم متابعين معي في هذا؟ نعم. أبو صالح ولا كان يستمع أحد الثقات المشاهير بالرواية عن أبي هريرة. لقب بالسمان لأنه كان يجلب السمن والزيت ويتاجر فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش وما في جوفه من الحرارة واللهيب. قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، والكلب إذا كان يلهف تجدونه يلهف، واللهف هو ارتفاع النفس من الأعياء، وإذا فعل ذلك يلهف ويخرج لسانه. أسأل الله العفو العافية. الحمد لله الذي كرمنا يا أخي. قال فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أروى. طبعا الآن الإمام بخاري يستدل بهذا على إيه؟ طهارة صدور الكلب. وهذا غير متعين. يعني ما نتركش النصوص الصريحة إلى مثل هذا المحتمل. معنا يا إخوة. قال فشكر الله له. هي صفة من صفات الله. صفة الشكر وهي صفة فعلية. تتعلق بإرادة الله ومشيئته. فأدخله الجنة. في رواية أخرى فغفر الله له. بدل فشكر الله فغفر الله له. وما يصحش نقول فشكر الله له من باب قبل عمله عشان ينفي صفة الشكر. لا، قبل الله صح، بس نثبت الأصل، أصل الصفة، ونثبت اللازم لا بأس. فلا لا نحصر أنفسنا في إثبات اللازم ونترك أصل الصفة كما يفعل الأشاعرة. ما هو إذا فعلنا هذا وتركنا أصل الصفة وقعنا في التأويل المذموم. معناه قال في رواية غفر الله له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم رواية ثانية أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر، أو في كل كبد حية أجر. الحديث مبسوط أكثر في موضع أظن السابق. قال بينما الرجل يمشي فاشتد عليه العطش. أول حاجة هذا الرجل نفسه ولا إيه؟ اشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهف يأكل الثرى من العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. فيقول فملأ خفه ثم أمسكه بفيه وطالع من البئر مسك الخوف في البئر ثم رفع فسقى الكلب فشكر الله له. معنى في هذا الحديث الرفق بالحيوان والإحسان إليه، والإسلام دين الإحسان ودين الرفق. الغربيون أنشأوا مؤسسات يزعمون فيها الرفق بالحيوان والإحسان للحيوان، وهم يقتلون الشعوب قتلا بالغازات السامة، بالكيماوي، بالصواريخ، بالقذائف، بكل ما أوتوا من قوة وسلاح، ومع ذلك يزعمون أنهم أولى الناس بالإحسان إلى الحيوان. كما قال بعض الناس قتل امرئ في غابته جريمة لا تغفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها مغفرة. فالحمد لله ديننا هو خير الأديان وأفضلها على الإطلاق في جميع المجالات. محاسن هذا الدين ظاهرة شاهرة بادية في جميع المجالات، مجالات الدين. فتبا لهؤلاء دعاة الرفق بالحيوان وذنبهم لدين الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فهم يمدحون أنفسهم ونهجهم وملتهم ويذمون بالمقابل دين الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا أيضا يا إخوة قلنا استدلال البخاري على طهارة صور الكلب لا ليس متعينا. طيب نكتب هذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.